من تسجيلات الموقع الرسمي لفضيلة الدكتور محمود شعبان. قدرك من عصاك إلهي عجبا إلى الأقدام كيف سعت لغير رضاك وإلى النفوس كيف خضعت لسواك إلهي عجبا لقلب أنت شققته ولسان أنت أنطقته عجبا كيف أقر بالوحدانية لسواك موسى في التابوت يا من نجيت موسى في التابوت وحفظت يونس في بطن الحوت ندعوك لأنك أنت الحي الذي لا يموت ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلوات ربي وسلامه عليه وبعد فلقاؤنا اليوم معكم بأمر الله عز وجل بعنوان هجرة النبي صلى الله عليه وسلم درس في بناء الدول. أخذتنا الأحداث فتناسينا سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم ودروسها وعبرها مع أن سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم علمنا كيف يكون البناء وأمتنا الآن في مرحلة بناء يلزمها أن تقتفي أثر سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم. إن أرادت البناء الحقيقي والاقتداء الفعلي بكل ما كان يقوله ويفعله حبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم، اعلم عبد الله أن سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست للقصص ولا لمصمصة الشفاة ولا للعبرة العارضة ولا للعبرة الفائرة، إنما هي لتحيا حياة عملية من الألف إلى الياء مقتديا بسيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم. ولأمر ما قدر الله أن تمر الأمة الإسلامية بكل المراحل التي من الممكن أن تمر بها أمة وأن تمر بكل الأزمات وعلى رأسها رسول الله، لتنظر الأمة فيما بعد في كل ملمة وفي كل حالكة وفي كل أزمة ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم لتفعل مثله، لتكون حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم بابا لحلول المشكلات. ونحن اليوم في ذكرى الهجرة مرت علينا منذ أسابيع وما التفتنا وشغلتنا الأحداث، واليوم نستدرك ما فاتنا ليكون لقاؤنا بعنوان هجرة النبي صلى الله عليه وسلم درس في بناء الدول. من أراد أن يبني دولة ومن أراد أن يتعلم كيف تبنى الدولة فليعي وليسمع كيف بنى النبي صلى الله عليه وسلم دولة عظيمة عزيزة ملأت الكون عدلا. إن الله أرسل حبيبه صلى الله عليه وسلم إلى خلقه، آمن به من آمن وكفر به من كفر، ومن أول يوم دعوة ناصب آل الباطل العداء للحق وأهله، ومن أول يوم دعوة وقف أهل الظلام أمام نور العلي العلام، ومن أول يوم دعوة وقف آل الظلم أمام طريق العدل بقيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمع لخديجة وورقة وهما مع رسول الله كما في الحديث الخامس في صحيح البخاري، حديث بدء الوحي. رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل في صورته الملائكية يقول له اقرأ، يقول ما أنا بقارئ. عاد بعد هذا الموقف الرهيب إلى زوجه خديجة، يرتجف فؤاده يقول زملوني زملوني، دثروني دثروني. فتقوم الزوجة المؤمنة بوظيفة عالية وهي تثبيت زوجها على الحق الذي توقن فيه، تقول كلا، بعدما قال لها حتى خشيت على نفسي يا خديجة، كذا تكون المرأة المؤمنة في بيتها مثبتة لزوجها على الحق الذي تدين الله به. اسمع، كلا والله لن يخزيك الله أبدا. ثم تعلم، لن تضيع يا ابن عبد الله، لن يخزيك الله. لما؟ إنك لتصل الرحم، إنك لتكسب المعدومة، إنك لتعين على نوائب الحق. تعلم حكمها على زوجها أنه بعيد عن خزي الله حكم معلل، ليس مبنيا على حب وفقط، وليس مبنيا على عشرة 15 عاما ما رأت منه شرا قط. ثم تأخذه إلى ورقة بن نوفل ابن عمها، تقول له اسمع من ابن أخيه، فيسمع فيقول ورقة إنه الناموس الذي كان يأتي موسى، إنه الوحي، إنك نبي آخر الزمان. ثم يقول ورقة في جملة رائعة، ليتني معك إذ يخرجك قومك، قال النبي مستنكرا متعجبا، أو مخرجيهم؟ لما؟ أنا الصادق الأمين، أنا المحبوب من الكل، أنا رسول رب العالمين، أحبني الناس، كنت زينة المجالس. أيوم أقول أنا رسول الله يناصبني خلق الله العداء؟ إن لغة العقل تقول إن الصادق الأمين، إن المحبوب من الناس أجمعين، يوم يقول أنا رسول رب العالمين يزيد حب الناس له. هذه لغة العقل، هذه لغة الحق، وللباطل لغة أخرى تستطيل الآن في الميدان. لغة الحق ولغة العقل في كل زمان معلومة ولها دلائلها وعلاماتها، أما لغة الباطل فتبقى للصراع الذي أراده الله كونا بين الحق والباطل. اسمع، أو مخرجيهم لما؟ فأجاب ورقته بذكر سنة كونية أرادها خالق البرية كونا. اسمع واحفظ الكلمات، ما أتى أحد بمثل ما أتيت به إلا عودي، ما أتى أحد بمثل ما أتيت به إلا عودي. لفتني في الجملة أمران بارزان واضحان، الأول النفي والاستثناء، صيغة حصر وقف إشارة إلى أن آل الباطل في التعامل مع الحق لا وظيفة لهم إلا العداء. ثم الأمر الثاني عوديا، فعل ماضي مبني للمجهول حذف فاعله للدلالة على العموم إشارة إلى أن المحاربين لك كثر كثر، وهذا في كتاب الله كثير. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. ما أتى أحد بمثل ما أتيت به إلا عوديا، ما أتى أحد بحق إلا عاداه أهل الباطل، ما أتى أحد بعدل إلا عاداه أهل الظلم، ما أتى أحد بنور إلا عاداه أهل الظلام. ثم كلمة أحد نكرة في سياق النفي تعم، لا أحد في البيت، يعني إيه؟ مفيش جنس مخلوق، أي بني آدم ليس رسول الله وفقط، أي إنسان يأتي بحق أمام باطل يتجمع أهل الباطل عليه، ويكون المؤلم هنا أن يبقى رجل الحق وحده ويتجمع آل الباطل عليه، ويكون فصيل الحق متفرقا متشرزما متآكلا. تلك مصيبة الحق في كل زمان ومكان، وتلك صفة الباطل في كل زمان ومكان. آل الباطل محتشدون مجتمعون، وآل الحق متفرقون متشرزمون. هنا يؤتى الحق من قبل أبنائه وأتباعه، هنا تسقط الراية بحامليها، هنا يكون حامل الراية هو الذي أسقطها قصدا. أرسل الله حبيبه صلى الله عليه وسلم إلى خلقه فدعاهم إلى الإيمان بربه، آمن من آمن وكفر من كفر، وكانت الكثرة كافرة وكانت القلة مؤمنة، وعادت الكثرة الكافرة القلة المؤمنة، وأذاقتها العذاب ألوان على مدار 13 عاما. تخلل ذلك أمر للحبيب النبي صلى الله عليه وسلم بهجرتين إلى الحبشة لأصحابه، إن بالحبشة ملكا صالحا لا يظلم عنده أحد، إن بالحبشة ملكا عادلا لا يظلم عنده أحد. نرحل إلى الحبشة لنقيم دولة؟ لا، إن اللغة عائق. حبشة لغتهم الحبشية ليست العربية، إن بعد المكان عن موئل الدعوة الأول الكعبة عائق، إن الموروث الثقافي للعرب مع الحبشة من أيام أبرهة لما أراد هدم الكعبة عائق، إن بعد المكان والمكانة عائق، فلما الهجرة للحبشة؟ فرارا بدين. هاجر من هاجر من المسلمين ومنع قطعا سيد المرسلين، لما؟ لأن صحابته يقبل منهم أن يهاجروا فرارا بدين، أما سيد المرسلين فهو الثابت للدين. لو النبي هاجر فرارا بدين من ينشر الدين؟ لا أحد. يبقى القائد له مواصفات وخصوصيات. الصحابة يهجروا فرارا بدين، النبي لا، لابد أن يبقى يواجه ولو وحده ليبلغ دين ربه. وهجر الصحابة إلى الحبشة فرارا بدين وهم في موطن إخراج وزلة وحرب من أهل الظلم، ظلوا ثابتين على الدين انتبه، لأن كثيرين من المدلسين يدلسون على كل الموحدين. لما حدث ما حدث مع قائد الحبشة، لما أرسلوا عمرو بن العاص ومن معه وأقنع المسلمون قائد الحبشة، فكر عليهم عمرو بخبث ودهاء رضي الله عنه أرضاه، كان آنذاك على الشرك. قال: سأسألهم سؤالا وسأقول للرجل خبرا يقلبه عليه. إنهم يقولون في عيسى ابن مريم قولا عظيما، إنهم يقولون إنه عبد الله وليس ابنا لله وليس ثالث ثلاثة مع الله وليس هو الله. قال بس كده ضد عقيدة النجاشي ينقلب عليهم. فتشاور الصحابة، نقول ايه؟ احنا سيبنا بلدنا فرارا بليه واحنا ضيوف في الحبشة، ولو الرجل قلب علينا هيسلمنا للمشركين يذبحوننا نبعدنا. ابو جهل اللي بيقول ان النبي تنازل عن معتقد ورسالة ودين في الحديبية، نقول له: يا أبا جهل، مع الاعتذار لأبي جهل، لقد دلست على خلق الله لسوء فهمك لسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. جهل، حمق، النبي تنازل عن دين، يا رجل اتق الله. الصحابة تشاور، ماذا نقول؟ لن نقول إلا ما قال الله ولن نبيع دين الله. فتلا جعفر عليه سورة مريم وفيها عبودية قلب ولسان رجل واحد. نجمع 40 فتى شابا قويا فتيا من القبائل يضربونه ضربة رجل واحد، فيتفرق دمه في القبائل، فلا يستطيع بنو هاشم الحرب فيقبلون الدية. أخذ القرار وأخبره الواحد القهار ونجاه، لأنه النبي المختار الذي سيبني دولة العزة والكرامة صلوات ربي وسلامه عليه. وبدأ خطوات الهجرة وفيها دروس أحوج ما نكون إليها الآن، فأعرني قلبك وسمعك بعد توحيد الله. انتبه، في هجرة الحبيب صلى الله عليه وسلم اعتمد على أمرين وكان رائده أمرين، هما التوكل على الله والأخذ بالأسباب. التوكل على الله والأخذ بالأسباب كان قرينين متصلين لا ينفكان. ما فيش لحظة اسمع، طريق الأخذ بالأسباب يخرج من بيته إلى بيت أبي بكر في نحر الظهير، في نحر الظهير في وقت لا وجود لأحد في الشارع في الحر المرمق حتى لا يراه أحد، يقول لأبي بكر: أخرج من عندك. يخرج من ظهر البيت يجهز رجلا براحلتين، يجهز دليلا، تأتيه أسماء بالطعام، ويأتي عبد الله بالأخبار. يخرج من بيته ليلا ليلا، ومع ذلك يستقر في الغار 3 أيام. يخرج من الغار بعد أيام 3 بعدما هدأ الطلب، متجها إلى عكس الطريق، يسير في طريق الساحل نقيض طريق المدينة. كل ده اسمه الأخذ بالأسباب. ومع ذلك قدر الخالق أن يصل العدو إليه وينتظره على بابه. خد الأسباب، طلع بالليل، استخبى في الغار 3 أيام حتى يهدأ الطلب، وهو في طريقه إلى الغار يأتي عامله بالأغنام ليعمي على أثر أقدامه، معه دليل طريق يخالف الطريق إلى طريق عكسي. أخذ بالأسباب، وقفوا على بابه وانتظروا خروجه، فألقى الله النوم عليهم وسلمه من بينهم لتعلم الدنيا أن محمد بن عبد الله رسول الله محفوظ بقدرة الله. وضع التراب على رؤوسهم ورحل في طريقه. راعيه يأتي بالأغنام خلف قدميه هو وأبي بكر ليعمي على الأسر، ويصلان إلى الغار. ومع ذلك من فطنة قريش العالية مع إضاعة الأغنام للأسر الأكبر للأقدام يصلون إلى باب الغار. وقفوا على باب الغار وخلفه النبي المختار، ولكن الواحد القهار أعمى أبصار الجبابرة ليعلم الخلق أنه عبد الله المحفوظ بعناية الله. وصلوا لغاية باب الغار، الغنم بتنبش في مكان الأقدام، برضو وصل، في عقل، في بصيرة، في ذكاء، وقفوا إلى الباب. أسألوا العقلية والبصيرة التي تبينت الطريق بعد سير الأغنام، أما أتى عاقل وقال ندخل الغار بما أننا وصلنا؟ ما حدث. من الذي أذهلهم عن ذلك؟ إنه الخالق سبحانه. يا راجل ده العنكبوت بقاله كتير والحمامة يقول أبو بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم لو نظر أحدهم تحت قدمه لرآنا، يقول يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ الله معنا، الله يحفظنا، الله يكلأنا، الله يرعانا. إن كنا عبيدا لله مستقيمين على منهج الله يرعانا الله كما رعى رسول الله. إذا قلت عاوز الشريعة بجد بجد، مش النصب اللي بتنصبه على الناس، الشريعة بجد، دين بجد، إسلام بجد، مش إسلام شوبنج سنتر، إسلام بجد، مش إسلام المادة 43 حرية الاعتقاد مصونة نقطة من أول السطر، يعني بوذية ماشي، بدنجانية ماشي، بهائية ماشي، عبادة شيطان ماشي، ومن أول السطر وتكفل الدولة إقامة دور العبادة للأديان السماوية. قلنا الصياغة دي ما تنفعش يا مشايخ، غلط. النص ده فيه حرية البوذية وعبادة الشيطان والبهائية. قالوا لا سنقرنها بالأديان. قلنا برضو حرية العقيدة للأديان السماوية برضو غلط، لأن معناها نصراني يسلم ماشي، يهودي يسلم ماشي، مسلم يتنصر ماشي. لابد من خصوصية الإسلام الذي فيه من بدل دينه فاقتلوه، كما عند البخاري التي أصبحت في 3 ثانوي في التربية الوطنية صفحة 64 من بدل دينه فاحترموه. حرف حديث رسول الله من بدل دينه فاقتلوه، بقيت ايه؟ فاحترموه. 3 ثانوي صفحة 64 التربية الوطنية. لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى 3 في صحيح مسلم: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق الجماعة والاخير هو المرتد. عندنا داخل التأسيسية رمزاني منتميان للمشروع الاسلامي ينفيان حد الرد. وطلبة العلم وأهل العلم والدارسون لهذا يعلمون هذا جيدا. يبقى عايزين إسلام بجد. قال لك الحريات اللي فيها باب العقيدة مضبوطة بشرع الله. قلنا يا سيدي موافقين، اكتب اللي انت عاوز وعك زي ما انت عاوز، بس اكتب وتمارس هذه الحقوق والحريات بما لا يتعارض مع الشريعة. قالوا لا، قالوا بما لا يتعارض مع الباب الأول اللي فيه المبادئ. طب والتفسير بتاعها يا مولانا؟ المادة 219 في الباب الخامس. قلنا قول بما لا يتعارض مع الأحكام الواردة في الدستور. قال لك لا لا لا، هتدخل لي التفسير اللي البابا توادرس، عارف البابا جوز الماما، بكل بجاحة بكل بجاحة وبكل تناحة وبكل سوء أدب يقول لك دي مادة كارثية ونحن رافضون لها. والله ما عندك دم، أقسم بالله لا تعرف عن الحياء شيئا. ما رأيت أقلية مستبدة وأكثرية مستضعفة كما في مصر. يا راجل ده انت خدت مادة كاملة، المادة الثالثة مجاملة ليك. المادة الثالثة اتحطت لك كده حسن اللي كان حاططكوا فوق رقابي دينا، ما ادهلكش الإسلاميين، ادهلك مادة كاملة. رغم أن المادة الثانية الشريعة الإسلامية تضمن لك التحاكم إلى شرعتك في الأحوال الشخصية، لأن الله قال وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، وقال إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. هذا مكفول لك في شرعنا. عدالة ومساواة وحقوق ضائعة لن تجدها إلا تحت مظلة الإسلام العادلة. انت أن يعطيك البشر حقا ضائعا. إن الحقوق المكفولة للكل على قدم المساواة تحت مظلة شرع الله لا غير، ومن قال لك ذلك ومن قال لك غير ذلك كذب ودلس عليه. نص وأنا آتم في الطريق من على النت، وتمارس الحقوق والحريات بما لا يتعارض مع الباب الأول اللي فيه المبادئ. وقلنا المبادئ غلط فضفضة عما تفرغ الإسلام من مضمونه. قالوا فسرناها في المادة 219، قلنا واردة فين؟ قالوا في الباب الخامس. ولما جيت رجعتني للباب الأول، يعني المادة المفسرة بقت حبر على ورق لانها في الباب الخامس، وانت رجعتني للباب الاول. ويطلع حاتم عضو مجلس الشعب، بيطلع في الجزيره امبارح يقول يا جماعه البابا تودروس والجماعه زعلانين، الماده 219 اللي هي المفسره لم تضف جديدا وهي كمالت عدد. ايه يعني؟ ضحكتوا علينا؟ نصبت علينا هذا الكلام مسجل، سجلتم وسجلت اسم الرجل حتى لا يدعى خلاف ذلك. شوف حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم تتعلم منه. الصحابة في ضيق الضيق وفي كرب الكرب لا يبيعون دين الله عز وجل، قالوا الحق. وقفوا أمام باب الغار ونجاه الواحد القهار، خرجوا وخالفوا الطريق ووصل إليه سراقته فنجاه الله. أشار إلى سراقة فساخت أقدام فرسه في التراب وفي الرمال، فطلب النجاة وطلب الأمن والأمان، فأعطاه النبي العدنان. فقام ثانية فراودته الفدية والدية 100 ناقة ثروة. فعادت الفرس ونجى الله نبيه ورفيق نبيه صلى الله عليه وسلم. وعاد سراقة بعدما قال له النبي في جملة عجيبة لا يؤمن بها إلا تقي: ارجع ولك سوار كسرى. ايه عم بطل عبط بقى، ده انت معذب في مكة، طريد مكة رايح يا عالم، هتوصل ولا لا؟ ولما توصل هتبني دولة ولا لا؟ ولما تبني دولة بتقول ان انت هتهزم الفرس والروم، امريكا وروسيا، واحنا ضايعين، هنهزم امريكا ونهزم روسيا والعرش والتاج بتاع كسرى هدية مني ليك. اللي يسمع الكلام ده في التوقيت ده تقول عليه ايه؟ ومرت الايام بإرادة العلي العلام، وقهر اسياد الانام الفرس، ووصلوا الى سواري كسرى، وسلموا السوارين لعمر، فتذكر عمر وعد رسول الله لسراقة، قال اين سراقة؟ تعال، مش النبي صلى الله عليه وسلم وعدك بسواري كسرى؟ اتفضل، في اقل من 20 عاما يتحقق وعد رسول الله بامتلاء الارض بلا اله الا الله، وبنشر التوحيد في كل البقاع. لما؟ لانه بنى دولة التوحيد والعزة والكرامة، ما بنى دولة الدنيا متناسيا الدين، ما بنى دولة الشرعية متناسيا الشريعة. وضعت البنود، وضعت الأعمدة بحق وبعقل وبحكمة وبالقدر الذي فرضه الله لا يتزحزح عنه قيد أمله، وينجيه الله. وهنا درس، سؤال: أكان ربك عاجزا أن يحمل حبيبه صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة بالبراق كما حدث في الإسراء؟ الإجابة لا، فلما لم يفعل؟ أراد الله أن تكون حياة رسول الله مثالا لكل خلق الله، ودرسا في الأخذ بالأسباب والتوكل على خالق الأسباب. لماذا لم تفلح الأسباب وحدها؟ ويقدر الله أن يصل إلى باب بيته، أن يصل إلى باب الغار، أن يصل إليه سراقة. ليه؟ ما كان ممكن النبي ياخد بالأسباب وما يوصلوش للباب ويخرج قبل ما يجي، وما يوصلوش لباب الغار والأغنام تعمي، وسراقة ما يشوفوش، يعميه الله. إنما قدر ربك أن تصل يد العدو إلى رسول الله مرارا وتكرارا، وفي ذلك درس لكل خلق الله، أن الأسباب وحدها، أن الأسباب وحدها لا تكفي، ولا بد من صدق التوكل على الله وعظيم اليقين في الله. ولربما قال قائل: إن النبي أخذ بالأسباب ونجته الأسباب ويتناسى الكل العلي الوهاب. أراد ربك أن تصل يد العدو إليه لتعلم أن الأسباب وحدها لا تكفي. ولماذا لم تكن الهجرة عطية إلهية بلا اشتراك من العدو؟ ليعلم الناس أن التوكل على الله بلا عمل ليس كافيا، فلا بد أن تتوكل على الله وتتبع التوكل على الله بعمل، وأخذ بالأسباب وبذل أقصى ما في الوسع على حد قول الله: وأعدوا لهم ما استطعتم. في حالة حرب، في حالة عداء، تخرج أقصى ما عندك، طلع آخر حاجة، يبقى تبذل ما في وسعك، تأخذ بالأسباب لأقصى طاقة، وأنت آخذ بالأسباب متوكل على العلي الوهاب. لا تتناسى أنك عبد لله، لا تتناسى منهاج الله، ولتعلم بقدر استقامتك على المنهج تكون إعانة الله لك. أدي دروس الهجرة، مش عاوز منها غير اللقطتين دول، بعيدا عن القصص صحيحه وضعيفه. انا لا اريد الا هذا، هاجر النبي لبناء دولة منتهجا منهجا قائما على عمودين: الأول التوكل على الله، الثاني الأخذ بالأسباب. وقمة الأخذ بالأسباب فيها إعجاز علمي. توقفت متعجبا أمام مشهد غريب. الأصل أن الطلبة كسر حول رسول الله وأبي بكر، فلغة العقل تقلل الواصلين إليه. فرأيت مشهدا: أسماء ترحل بالطعام وعبد الله يرحل بالأخبار. لما لم تأتي أسماء بالطعام والأخبار، أو يأتي عبد الله بالطعام والأخبار؟ أنت بتقول أخذ بأسباب، والأسباب بتقول إن تقلل الرجل على النبي عشان النظر ما إيه؟ ما يلتفتش إليهما، صلى الله وسلم على حبيبنا ورضي الله عن صاحبه. شوف العجب العجاب، شوف منطق العقل حينما يبذل أقصى ما في وسعه مع عظيم التوكل على الله. انتبه بعد توحيد الله، إن حمل عبد الله للطعام لافت للنظر لكل الأنام. لو سيدنا عبد الله شال الأكل، كل اللي يشوفه يعرف أنه رايح لمين؟ لأبيه، لأن حمل الطعام وظيفة النساء. وانت في الغيط شغال، مين اللي بيجيب لك الغداء؟ زوجتك ولا شكلها ما بتعبركش خالص؟ بنتك؟ إنما انت شغال، ابنك الذكر شغال. فالرجالة وظيفتهم الشغل، مين اللي بيعمل الأكل؟ الحريم. مين اللي يوصله؟ الحريم. فلما تتشاف امرأة شايلة أكل، أمر طبيعي، شايلة الأكل موديها الجوز. أمر إيه؟ حمل المرأة للطعام لتوصيله للعاملين من الرجال في الحق أمر طبيعي غير لافت للنظر. أما إن رؤي رجل يحمل طعاما يلفت هذا الأنظار إلى أنه ما حمل ذلك إلا واصلا به إلى رسول الله وأبيه. طيب يبقى عبد الله ما ينفعش يشيل الأكل، يبقى أسماء لما تشيل الأكل أمر طبيعي، رايحة لأهلها، رايحة لأي حد، رايحة لزوجها بالإيه؟ التوقيت ده كانت أسماء متزوجة، ستين أسماء كانت إيه؟ وحامل، وفضل لها أيام وتولد، فضل لها إيه؟ يبقى لو أسماء شالت الأكل رضي الله عنها وارضاها رايحة لمين؟ للزبير، لأن أمر طبيعي في الريف إن الست تشيل الأكل وتروح تودي الجوز. طيب خلاص محلولة، يبقى أسماء تودي الأكل وتودي الإيه؟ الأخبار. عبد الله يقول لها الأخبار، تسمع الأخبار، تبلغ الأخبار وهي بتودي الأكل. قال لك لا، لكل وظيفة. أسماء يناسبها حمل الطعام، عبد الله يناسبه الأخبار. لما؟ قال وليس من رأي كمن سمع. عبد الله كان يجلس مع القوم يتسمع الأخبار طيلة اليوم ثم آخر الليل، يرحل لرسول الله وأبيه يبلغهما الأخبار ثم يعود إلى مكة كبائت فيها. يصبح الصبح يلاقوا عبد الله فين؟ بالليل عبد الله فين؟ نايم فلسطين. الصبح عبد الله فين؟ نايم فلسطين. بعد ما الناس تنام يروح لأبوه. طب ليه؟ قال لك هذا فيه إعجاز علمي في قول الله أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. عميدة كلية ترفض آية في كتاب الله، ده شغل جهل. أنا ست عميدة في الكلية، شهدت البواب بتاعي أدي شهدت أنا مرتين، البواب اللي بيبصم برجليه شهادته مقبولة، وشهادت أنا أستاذة في الجامعة وعميدة كلية مش مقبولة. نجيب امرأتين، نأتي بامرأتين عميدتين لكليتين مقابل بواب؟ أنا مش قابلة هذا الكلام. نقول لها نأسف على معارضتك لكتاب الله، فهذا بداية الكفر بالله. نقول لها يا أم جهل، وده لقب جديد تستهليه برضه مع الاعتذار لأبي جهل، يزعل إن كل حد بنلزقه فيه. هذه الآية فيها إعجاز علمي، فيها إيه؟ إعجاز علمي، مش هقوله لك لما توحد الله. قال القرآن في عظيم الإعجاز وبليغ البلاغة وعظيم الفصاحة: فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. واحد فيلسوف قال لك إن الست بتنسى كتير، فتبقى اتنين مكان راجل عشان الأولانية لو نسيت التانية إيه؟ تذكرها. أم جه الفيلسوف قال لك أنت ما ممكن الاتنين ينسوا، مش أنت بتقول الست بتنسى كتير؟ أما الأولانية تنسى التانية إيه؟ تذكرها. طب ما ممكن الاتنين إيه؟ عارفين واحد ابن حلال راكب القطر فقطع تذكرتين، فالكمساري بيقول له تذكرة، قال له اتفضل. فبقول له أنت قاطع تذكرتين ليه؟ قال له عشان لو دي ضاعت يبقى دي ايه؟ موجوده، ما حدش فيكم يقول لي حاجه. قال له طب ما ممكن التذكرتين يضيعوا، الراجل عاوز يشتري كل التذاكر وخلاص، عاوز يروح. قال له لما دي تضيع تبقى دي موجوده. قال له ما الاثنين ممكن يضيعوا. قال له لا، ما انا معايا ابونيه. يعني الراجل طلع شال التذكرتين ومعاه ايه؟ معاه ابونيه. الشاهد فبيقول لك ممكن الاولى تنسى والثانيه تنسى. قلنا لا، ثبت بالبحث العلمي خصوصية عقلية الرجل عن عقلية المرأة. أثبت البحث العلمي أن المرأة إذا تكلمت حدث تشويش على جهاز الذاكرة. قال الله عز وجل: أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. غير مبين. الست لما تتكلم يحدث تشويش على جهاز الذاكرة، يعني جهاز الكلام لما يشتغل بيشوش على جهاز الايه؟ فوهي بتتكلم ممكن ايه؟ يبقى النسيان ساعة ايه؟ يبقى ان تضل احداهما، ان تنسى المرأة المتكلمة التي عندها تشويش على جهاز الذاكرة تذكرها الاخرى الايه؟ الصامت اللي عندها تشويش ولا ما عندهاش؟ ما عندهاش. فاهمين؟ المرأة حينما تتكلم يحدث تشويش على جهاز الذاكرة فممكن تنسى. طب التانية اللي ساكتة عندها تشويش؟ لا، يبقى اللي بتتكلم عندها تشويش، لو نسيت تذكرها اللي ساكتة اللي ما عندهاش ايه؟ ادي الاعجاز العلمي. يبقى ثبت ان قدرة المرأة على الاستيعاب وعلى نقل الكلام بدقة اقل من قدرة الرجل. يبقى مين اللي يناسبه نقل الكلام بحرفية وحرفية؟ عبد الله. ومين اللي يناسبه نقل الطعام؟ أسماء. هذه أعلى درجات الحيطة والأخذ بالأسباب. ومع ذلك قدر الخالق أن يصل العدو إلى رسول الله لتعلم الدنيا أن الأسباب وحدها لا تكفي، وألا يتعلق المؤمنون في كل زمان ومكان بالأسباب ويتناسون الرحمن. يبقى في كل خطوة تقول يا رب، في كل خطوة تقول يا رب، في كل طريق وفي كل قرار تبحث عن رضا الله عز وجل. أدل شيء على ذلك أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة ليبني دولة العزة قام بخطوات ثلاث: بنى المسجد، آخى بين المهاجرين والأنصار، أقام العهود والعقود والمعاهدات مع اليهود. ما علة هذا الترتيب؟ وما وجه حاجتنا له الآن؟ هذا ما نسأل الله أن يعيننا على بيانه بعد جلسة الاستراحة إن شاء الله. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله صفيه من خلقه وخليله، صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، فقبل أن أبدأ أتمنى بس الإخوة التقدم الأمام، في ناس واقفة في الشارع عشان الدنيا ما فيش مكان في الشارع، إن شاء الله الناس اللي على الباب دي تخش، تفضل تقدم الأمام إن شاء الله، تقدم تقدم يا إخوتي، تقدم الأمام. وبعد، فقد بنى النبي المسجد ابتداء ليعلم الخلق أن أول طريقه هو رضا الله وصدق العبودية لله وعظيم التوكل على الله. جميل، ينزل المدينة، يتكالب الأنصار على ناقته وراحلته، فيقول دعوها إنها مأمورة، فتؤمر الناقة بالوقوف في مكان وتبرك فيه قدره الله أن يكون موئلا للسجود له سبحانه، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ها هنا الموطن ويبنى المسجد، مسجد تصلي فيه لله، تركع فيه لله، تزل فيه لله، تعبد فيه الله، يبدأ به رسول الله يشير لك بهذا إلى أن أول ما تحرص عليه عند بناء الدولة هو رضا الله والاستقامة على منهج الله. أول حاجة هي مشايخ المسجد. يبقى عندنا أول حاجة النهاردة إيه؟ الشريعة. فاهمين حاجة؟ أول حاجة إيه؟ المسجد. يبقى أول حاجة دلوقتي إيه؟ الشريعة والشرعية، ولا الشرعية والشريعة؟ الشريعة. عيش حرية شريعة إسلامية؟ لا، الشريعة إسلامية عيش حرية. الشريعة الأول مش بنطاقة، لأن الشريعة هي اللي هتجيب العيش، وهي اللي هتجيب الحرية، وهي التي هتأتي بالعزة والكرامة. الشاهد، بنى المسجد ليؤصل إلى البحث عن صلتك بالله وعن مرضات الله. ثم أخى بين المهاجرين والأنصار ليعلم أهل الأرض أنه لن تبنى دولة إلا بتلاحم أبنائها. لإخواننا السلفيين، كلنا مسلمون، كلنا مسلمون، نبغي رضا رب العالمين، هذا هو العنوان. تتلاحم الأمة، تتكامل لا تتآكل، تتناصر لا تتناصل، تتناصح لا تتفاصح. بالأمس اتكلمت مع الدكتور عصام العريان والدكتور عمارة، وأبلغتهما ما أريد، وهما في التأسيس، واحد اثنين ثلاثة، عشان نكون في طريقنا لمرضات رب العالمين، لأننا لن نبيع الدين ولن نتنازل عن الدين. دعمناكم لله، ويوم نراكم تحيدون عن منهج الله سنقف لكم لله. لسنا من بائعي الدين، وقلتها مرارا وأكررها يا دكتور مرسي، دعمناك لله، دعمنا قراراتك، ونراها ناقصة ونراها متأخرة. هما بيقولوا دكتاتور، لا ده أنا كنت عاوز تاني شيخ الأزهر والمفتي، في أعمدة فساد لسه، لكن اقتنعنا بمنهجك وقبلنا ترخصك ووقفنا معك. تأخرت كثيرا حتى طمعت الآخر فيك، حتى جرأت الآخر عليك، حتى أطمعته فيك. وستمر المرحلة وستنهض مصر، لكن الذي يؤلمني القول بتوحد الفصائل الإسلامية، لأننا انقسمنا إلى فصيلين، إما حق وإما باطل، إما إسلام وإما علمانية. يؤلمني أن يمرر الدستور في هذا التوقيت وفيه مخالفات للشريعة، هذا الذي يؤلمني. لا تخرج وتقل هذا الدستور هو الشريعة. أقبل منك أن تقول حدثت علينا ضغوط وهذا أفضل ما توصلنا إليه، أقبل منك هذا. والذي سيعذرك أو لا يقبل عذرك هو الله، الله أعلم بما تقول. قلنا لك مرارا استنصر بالله ثم بالمؤمنين من شعبك، نقبل منكم أن تقولوا هذا أقصى ما توصلنا إليه، لكن لا تقولوا إنها الشريعة، لأن الدستور به أمور طيبة جدا، تسع مواد جديدة قمة في الجمال، قمة في الخدمة للحياة الاجتماعية الثقافية والحرية، لكن فيه مخالفات للشريعة وللعقيدة واضحة. نقبل منك أن تقول هذا أقصى ما توصلنا إليه بعد عظيم ضغوط عليه، والذي سيعذرك أو لا هو الله، لسنا حاكمين على أحد. النبي بنى المسجد ليعلمك أن أول ما تحرص عليه رضا الله، ثم عاق بين المهاجرين والأنصار ليجمع بين لحمتي الأمة في جسد واحد كله يوحد الواحد. فماذا كان؟ كان العجب العجاب. هذا سعد بن الربيع يقول لعبد الرحمن بن عوف بعد أن آخى بينهما رسول الله: لي داران ولي بستانان ولي زوجتان، عندي بيتين اللي يعجبك خده، عندي قطعتين أرض زراعة أو بستانين أو حقلين أو غطين، خذ اللي يعجبك. كل ده ماشي يمشي يعني ده يقبله. ولي زوجتان، عندي امرأتان أطلق إحداهما فإذا انقضت عدتها تزوجتها؟ لا، كتير كتير قوي. أتنازل عن زوجتي؟ أتنازل عن عرضي في بيئة عربية تضع للعرض مكانة عالية وصلتهم إلى أن يقولوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بعدما قال سعد كلمة أغضبت رسول الله من شدة غيرة سعد، قالوا: يا رسول الله لا تعجب من غيرة سعد، اسمع، فوالله إنه ليطلق المرأة لا إرب له فيه. متجوز واحدة خنقته قرفته، اتخنق منها طلقها، عاوزها؟ لا، ليطلق مرأة لا إرب له فيها، خلاص اهو طلقها انقضت العدة. لا يستطيع أحدنا أن يقترب منها زواجا من شدة غيرته. مطلقة سعد محدش يقدر يجي ناحيتها، عشان كانت في يوم من الأيام مرات مين؟ هذه البيئة التي تضع للعرض مكانة عالية هي نفس البيئة التي يقول فيها سعد أطلق امرأتي فإذا انقضت عدتها تزوجتها؟ نعم، إنها عقول صيغت من جديد وفق مراد العزيز الحميد، صاغها رسول الله، قلوب وأنفس رباها رسول الله، وخلع الحمية القبلية ووضع محلها العزة الإسلامية. صدق إنه رسول الله. واحد يقول له طلق مراته لما عدتها تنتهي تتجوزها؟ هذا هو الإسلام الذي نبغيه، هذه هي المؤاخاة التي تجعل من المسلمين جميعا في مصر وغيرها لحمة واحدة، مش فلسطين للفلسطينيين ومصر للمصريين وسوريا للسوريين، ويحارب الدين باسم القومية مرة وباسم الإسلام مرة. لا لا، لقد كنت في غزة الأسبوع الماضي ورأيت رجالا لم أرى أمثالهم في حياتي، وعلمت أنني على طول حياتي 40 عاما لقيت أنصافا وأرباعا وبذورا من الرجال، وما لقيت الرجال إلا هنا. رجال قالوا: أبلغ إخواننا في مصر حبنا وتقديرنا وشكرنا لعظيم أفعالهم، قلت إنما وصل إليكم قليل من كثير تستحقون. لقيت امرأة بألف رجل. إيه؟ امرأة بألف رجل؟ سيبك من كلام المصاطب والمشايخ بيقولوا عيب الكلام ده. لا عيب ان انت تقول مراتي بألف رجل احطها في وسط الرجاله وانا مطمن كده انت راجل خروف على طول. مفيش حاجه اسمها تقول انا احط مراتي في وسط الرجاله وانا مطمن، دي قله ادب ودياسه. انما انا لفظتي لقيت امراه بألف رجل. لما رحلت الى هناك قلت اريد ان اقابل اسره شهيد. قالوا في شهيد استشهد منذ يومين. رحلت لاهله وأنا أتخيل أنني مقدم على عزاء، فإذا هو عندهم عرس واقفين منورين ومستقبليننا وأهلا وسهلا وتفضل، لا حد بيعيط ولا حد بيصلي. لقيت أبا الشهيد فقال لي يا شيخنا إن امرأة ولدي تقدم لها خطاب جسر زوجة الشهيد فرفضته وقالت أريد مجاهدا في سبيل الله، انا عاوز اتجوز واحد ايه مجاهد، فتزوجته وانجبت منه اربعه ومات شهيدا اول امس. فزغردت واحده جوزها مات بتعمل ايه؟ يقول الاب اقسم بالله كانت امرأة ولدي هي التي تصبرني وتصبر أمه وتقول كيف تجزعان وقد سبقكما إلى الجنة. إيه؟ إيه؟ عروسة بتتجوز عاوزة مجاهد ولما يموت شهيد وعندها أربع عيال تفرح وتصبر أبوه وأمه، ده لو عندنا هنا أنت فرحانة إنه مات. أيوه أيوه بتصبر أبوه وأمه. ذكرت غزوة أحد وفيها حمنة تخبر بوفاة خالها حمدت واسترجعت، بوفاة أخيها حمدت واسترجعت، بوفاة زوجها بكت وولولت. فقال النبي سيدي وسيدك صلى الله عليه وسلم إن الرجل من امرأته لبمكان. الرجل اللي مكان عالي عند زوجها، ابوها بيجي لها كل فين وفين، اخوها بيخش لها في المواسم ده اذا كان بيروح اصلا. يعني الاسبوع اللي فات كان عندي مؤتمر في الاليوبيه وكان يوم عاشوره، بقول لهم مين النهارده اللي راح زار اخته في الموسم، وانا واحد رفع ايده بعد شويه واحد رفع ايده، قلت ليله بيضه ان شاء الله، حتى ما بتروحش حتى في المناسبات، بتشوف اخوها كل فين وفين، انما مين اللي بينام في حضنها؟ زوجها. فقال النبي ان الرجل من امراته لبمكان، لكن هذه امراه تربت على كتاب الله وعلى سنة رسول الله، أسوتها وقدوتها جميلة بنت عبد الله، بنت عبد الله بن أبي بن سلول. جميلة. لم أرى مثيلا لهذه المرأة في غزة إلا في فعل الصحابة والصحابيين. جميلة بنت عبد الله بن أبي بن سلول، أبوها رأس النفاق، تزوجت ليلة أحد حنظلة بن أبي عامر أبوه رأس الكفر. يعني اوعى تقول هذا الشبل من ذاك الأسد، ده الأسد كافر والأسد منافق. أمال مين اللي رباها ومين اللي علمها؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. عقد عليها حنظلة ليلا وفي الصباح يرحل لغزوة أحد. الراجل كتب كتابه مش عاوز يخش. رأت جميلة رؤيا تأولتها أن زوجها شهيد. بنت بكر كتبت الكتاب، جوزها الصبح رايح على الجهاد، شافت رؤيا أنه هيموت إيه؟ شهيد. العقل تبعد عنه ولا تقرب منه؟ لو جه دلوقتي طلب البناء، جوز بنتك رايح يحارب وبعد ساعتين ماشي بقول لك عاوز أخش، هتقول له إيه؟ روح يا ابني بالسلامة إن شاء الله، لما تيجي إن شاء الله، لما تيجي قاعد أهي مش هتمشي هنربطها لك. يقول لك طب نفترض مات، بنتي تبقى ارمله من زواج ساعتين، اما يجي بالسلامه ان شاء الله. اسمع بقى، ما طلب حنظله البناء انما النص، صلى حنظله الفجر. كاتب كتابه بس، وهي شافت رؤيا انه هيموت ايه؟ شهيد. وهي بكر المفروض تعمل ايه؟ تبعد عنه. شوف النص، وصلت جميله الفجر ولصقت به. جوزها لزقت له بغيرها بعد صلاة الايه؟ فضل ساعة والشمس تطلع والنبي ايه يتحرك ويدعو داعي الجهاد، فلصقت به فبنى بها فأخبرت أهله وأهلها، قالت لا جوزي بنى به، لما خلك يبقى ايه ابنه. فقال لها أخواتها يا جميلة لما عجلت وقد علمت أنه شهيد. ده انت شفت رؤيا بتقول انه شهيد، المفروض كنت تجيبي ورا بقى تبعدي عنه. قالت ونعم ما قالت، احببت ان اكون ارملة الشهيد، واحببت ان يدعى ولدي بين اقرانه ولد الشهيد، احببت ان اكون ارملة الشهيد من ساعة زواجا، وأحببت أن يدعى ولدي بين أقرانه ولد الشهيد. وفعلا كان عبد الله بن حنظلة ولد حنظلة يدعى ولد الشهيد. امرأة تبحث عن وسام يوضع على صدر وليده، لا تفكر في يتمه، إنما تفكر في أنه سيكون ولد الشهيد، وتبحث عن ترمل منسوب للشهيد، ويدعو النبي للجهاد، ويخرج حنظلة ويقتل شهيدا، ويرى النبي الملائكة تغسله، فيقول سلوا أهله، فتقول جميلة خرج لتوه من فراشه، يدوبك ساعة جواز ومات شهيد. قال النبي رأيت الملائكة تغسله. هي دي التربية اللي احنا عاوزينها. الشاهد بنى النبي المسجد آخى بين المهاجرين والأنصار ليعلم أهل العقول أن المطلوب صلتنا بالله تستقيم على منهج الله، صلتنا بإخواننا تكون مبنية على المؤاخاة، كلنا لحمة واحدة أمام الآخر من أعداء الله. الثالث أقام المعاهدات مع اليهود، أتت ثالثة لتعلم أن مطلب الله مقدم على مطلب الأخوة، وأن مطلب الأخوة مقدم على الآخر، فلا تقم اعتبارا للأمريكان ولا للإسرائيليين الملاعين، بل ولا تقم اعتبارا للعلمانيين ولمحاربي الدين على حساب رب العالمين. ابحث عن رضا الله وسر في طريق الله بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وارفع راية الحق يتبعك أهله. إن حدث نصرك الله وأقام دولة الإسلام في خلقه بالمتقين من خلقه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تيسر لأمتنا أمر رشد يعز فيه آل طاعتك، ويهدى فيه آل معصيتك، ويذل فيه آل الجبروت على خلقك. رب ول أمورنا خيارنا، ولا تول أمورنا شرارنا، ول أمورنا خيارنا، ويسر لهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه. رب استعملنا ولا تستبدلنا، رب استعملنا ولا تستبدلنا. رب إنا نسألك ألا يؤتى الإسلام من قبلنا، رب إنا نسألك ألا يؤتى الإسلام من قبلنا. رب فك كرب إخواننا في فلسطين وفي سوريا وفي بورما، رب أذل ظالميهم، رب مكن لصالحيهم، رب عجل زوال الظالمين وعجل التمكين للصالحين. رب فك كرب مصر، رب احفظ مصر وأهلها من كل سوء، رب احفظ مصر من كل ما يكاد لها، رب من أرادنا ومصرنا وبلادنا وإسلامنا بسوء فاجعل تدبيره تدبيره، واجعل كيده في نحره. رب من أرادنا ومصرنا وبلادنا وإسلامنا بخير فوفقه لكل خير، فوفقه لكل خير. اللهم اهد الشباب المسلمين وفتيات المسلمين، وارزقهم العفاف والحصان أجمعين. ربي أقر أعيننا بنصرة الإسلام وعز الموحدين، ربي أقر أعيننا برؤية الشريعة حاكمة لنا، اللهم إنا نقسم عليك أن نرى شرعك حاكما لنا قبل أن نلقاه. اللهم إنا نقسم عليك أن تمكن لنا أن نرى شريعتك حاكمة لنا قبل أن نلقاك. اللهم إنا نقسم عليك أن تمكن لنا أن نرى شريعتك حاكمة لنا قبل أن نلقاك. اللهم إنا نقسم عليك أن تمكن لنا أن نرى شريعتك حاكمة لنا قبل أن نلقاك. اللهم إنا سألناك وليس كثيرا عليك، اللهم إنا رجوناك وليس عظيما عليك. يا من لا يعجزه شيء، يا من لا يعجزه شيء، يا من يقول للشيء كن فيكون، أبرم لنا أمر رشد نحكم فيه بشرعك، نحكم فيه بشرعك، ينصر فيه أولياؤك، ينصر فيه أولياؤك، يهزم فيه أعداؤك، يهزم فيه أعداؤك. رب فك الكرب عن المكروبين، وسد الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، رد إلينا الغائبين، وفك أسر المأسورين، واجعل أسرهم في ميزان حسناتهم. رب دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا، رب دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا، رب دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا. رب اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. عباد الله، اذكروا الله يذكركم، واشكروه يزدكم، واستغفروه يغفر لكم، وأقم الصلاة. عبد الله، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وقبل أن أنزل، لا تنسوا يتيمكم، لا تنسوا فقيركم، لا تنسوا أرملتكم، لا تبخلوا بمال الله على عباد الله، وكونوا عباد الله إخوانا. من تسجيلات الموقع الرسمي لفضيلة الدكتور محمود شعبان.